بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس الأربعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ضيف هذا الدرس هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح في هذا الدرس. حياكم الله وبارك فيكم. كنا نقرأ في باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. استعرضنا بعض المسائل وبينتم هذه المسائل حفظكم الله. بقي من هذه المسائل الشيخ صالح ذكر شدة الغضب من الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر شدة الغضب في قوله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يفيد غلظ اتخاذ القبور مساجد سواء قبور الأنبياء أو قبور الصالحين. يعني شدة الغضب تدل على أن اتخاذ القبور مساجد أنه معصية غليظة. وهل أغلظ من وسائل الشرك ومن الشرك نفسه والعياذ بالله؟ إن الشرك لظلم عظيم، فهو أعظم أنواع الظلم، وأول ما نهى الله عنه الشرك: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم. المسألة التالية وهي من أهمها صفة معرفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان. صفة عبادتها كما ذكرنا أنه رجل صالح في حياته كان يلت السويق على رواية ابن عباس رضي الله عنه، فلما مات بنوا على قبره مسجدا وعبدوه من دون الله عز وجل، واستمر ذلك إلى أن فتح الله الطائف على رسوله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة. عند ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل من يهدم هذه الأوثان اللات، أرسل إليها المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فهدمها، والعزة أرسل إليها الرسول صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد فهدمها، ومنات أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فهدمها، ولم تمنع نفسها ولم تدفع عن نفسها، فكيف تدفع وتنفع غيرها؟ ولهذا يقول الله جل وعلا: أفرأيتم اللات والعزى ومناة، أين هي؟ هل نفعت نفسها؟ هل دافعت عن نفسها؟ كيف تنفعكم وكيف تتعلقون بها من دون الله عز وجل؟ نعم. المسألة السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح. نعم، برواية ابن عباس على قراءة التشديد: رأيتم اللات، كن هذا اسم فاعل من لت يلت، وهو رجل صالح يطعم الحجاج يلت لهم السويق، فلما مات تبركوا بقبره. وأما على قراءة اللات بالتخفيف فهو مجرد قبر من قبور الصالحين غلوا فيه وعبدوه من دون الله، وهو مشتق من الله، من اسم الله عز وجل، الله اللات، كما أن العزة مشتقة من اسم العزيز، ومنات مشتقة من اسم المنان. نعم. المسألة الثامنة أنه اسم صاحب القبر، ف وذكر معنى التسمية. كما ذكر ابن عباس أنه كان رجلا صالحا يلت السويق، فلما مات عكفوا على قبره. فاللات كما فسر أنه اسم فاعل وهو رجل صالح. نعم. المسألة التاسعة لعنة زوارات القبور. نعم، هذا يدل على تحريم زيارة النساء للقبور لأنها ضعيفة، إذا رأت قبر قريبها فإنها تجزع وتبكي. قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة جالسة عند قبر تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: يا أمة الله اصبري، قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لها: إن هذا رسول الله. فعند ذلك تأسفت وجاءت تعتذر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وتقول: الآن أصبر. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. نعم. العاشرة من المسائل لعنة من أسرجها. نعم، تتمة لزيارة النساء للقبور. بعض العلماء يرى أنه لا حرج فيها، وأن المرأة تزور القبور، وهذا خلاف هذا الدليل. وأيضا فيه رواية: لعن الله زائرات. قالوا إن المراد بزوارات التي يكثرن الزيارة لا منع أصل الزيارة. أنا أقول لهم: وردت رواية أخرى للحديث: لعن الله زائرات القبور. زيارة النساء للقبور محرمة ولا تجوز. نعم. إذا مرت المرأة يا شيخ من عند المقبرة، هل تسلم على الموتى؟ هذه ما هي بزيارة. نعم، كل من مر على قبور المسلمين يسلم عليهم. نعم. العاشرة من المسائل لعنة من أسرجها. نعم، لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ السرج على القبور تعظيما لها، ومن هنا يحرم إسراج القبور وإضاءة المقابر، لأن هذا يسبب الغلو فيها، وهو وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ. في هذا الباب نريد أن نختم ببعض الأسئلة المتعلقة الحقيقة في هذا الباب. ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيروها أوثانا تعبد من دون الله. قبل أن ننتقل إلى الدرس الذي بعده، أحاديث الموطأ هل هي كلها صحيحة؟ إن شاء الله كلها صحيحة، والذي عنده عن بعضها شيء بينه. هذا الأصل أنها صحيحة، والإمام مالك إمام جليل ومن أئمة المحدثين والفقهاء. وأما البلاغات فهي ما بلغت الإمام مالك عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس لها سند، وإنما هو بلاغ فقط: بلغني أن الرسول قال كذا. نعم. الشيخ، مقدار رفع القبر عن الأرض ما مقداره؟ قدره قدر شبر، من أجل أن يعرف أنه قبر، لا يسوى بالأرض بحيث أنه ما يتبين أنه قبر، بل يرفع عن الأرض قدر شبر، ويكون مسنما من أجل أن ينزل السيل، إذا نزل المطر لا يستنقع فوقه بل ينزل عنه إلى جانبيه. هذا الحكمة في جعله مسنما. أما الحكمة في كونه قدر شبر، هذا لأجل أن يعرف أنه قبر فلا يداس ولا يمتهن. نعم. شيخ صالح حفظكم الله، أهل التأويل بما فسروا صفة الغضب لله عز وجل؟ فسروا صفة الغضب بأنه العذاب، بأنه عذاب، العذاب من الله عز وجل، ونفوا عن الله صفة أنه يغضب وأنه يسخط وأنه يمقت، وهذا تأويل باطل. فالواجب إثبات أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، من غير تشبيه ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. نعم. أحسن الله إليكم، ذكرتم في معرض حديثكم الشيخ صالح بعض الأخطاء التي يعني قد تكون في بناء القبور، نريد أن نبين بعض هذه الأخطاء يا شيخ. الأخطاء التي في القبور كما ذكر ابن القيم في إغاثة اللهفان أنهم يبنون عليها، هذا الشيء واضح البناء عليها، أنهم يكتبون عليها أسماء الأموات وتاريخ وفاة الميت وصفات عمل الميت صلاحه، هذا وسيلة من وسائل الغلو فيه، والبناء عليه وسيلة من وسائل الغلو فيه، وهذا يؤدي إلى عبادته من دون الله. الكتابة عليه، تجصيصه، نهى عن تجصيص القبور، يعني عمل الجص عليها مما يزين منظرها ويجذب إليها، عن تجصيص القبور، عن البناء على القبور، عن زخرفة القبور، عن رفع القبور أكثر من الشبر، إما بتراب يضاف إليها وإما ببناء يبنى عليها، هذه كلها من وسائل الغلو في القبور. نعم. والبوية، رش البوية على القبر الشيخ، وكذلك تجصيصها، تجصيص هذا يكون بمعناها رش البوية عليها والأصباغ من هذا الباب، هذا مثل التجصيص أو أشد. نعم. دفن اثنين يا شيخ في القبر يجوز عند الحاجة، اثنين فأكثر عند الحاجة، إذا كثر الأموات وشق أن يحفر لكل ميت قبر خاص يدفنون في القبور دفنا جماعيا للضرورة. نعم. أحسن الله إليكم شيخ صالح، يعني هذا الباب العظيم يعني مطلوب من أهل العلم والعلماء مسؤولية كبيرة في بيان التوحيد وشرح التوحيد الخالص لله عز وجل، نريد أن نختم هذا اللقاء بكلمة منكم حول هذا الموضوع يا شيخ. نعم، التوحيد يجب بيانه للناس، بيان التوحيد والنهي عن الشرك، بيان الشرك ما هو، لأن بعض الناس يعتقد أن الشرك هو الشرك في الربوبية، أن تعتقد أن أحدا يخلق ويرزق ويدبر مع الله، وهذا لم يقله أحد في الغالب، غالب العالم لا يقولون بهذا، والمشركون مقرون بتوحيد الربوبية لله وحده، ولا يكفي هذا، إنما المطلوب هو توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بالعبادة، إفراد الله في أعمال العباد التي شرعها لهم من صلاة وصيام وحج ودعاء واستغاثة وغير ذلك، تفرد هذه الأنواع، أنواع العبادة لله وحده، فهذا هو المطلوب. كل نبي يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كثير من الدعاة اليوم ومن الفرق والجماعات لا يهتمون بالتوحيد، بل ربما ينهون عن الدعوة إليه ويقولون أنه يفرق الناس. نعم، هل يفرق الناس الشرك؟ أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فالذي يفرق الناس هو الشرك، أما التوحيد فإنه هو الذي يجمع الناس. ما الذي جمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم من العرب والعجم والأبيض والأسود؟ ما الذي جمعهم إلا كلمة التوحيد لا إله إلا الله؟ وأما الشرك فهو الذي يفرق الناس. والدعوة إذا لم تكن في بدايتها وأولها التوحيد فهي دعوة فاشلة ولا تجدي شيئا. نعم. شكر الله لكم وفضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين على ما بينتم لنا في هذه الدروس وهذه المسائل في العقيدة الإسلامية، شكر الله لكم وجعل ذلك في ميزان حسناتكم. وسجل هذا الدرس الزميل من الإذاعة الخارجية عبد الله السلولي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.